يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ذكره في مقدمته حيث بين إنه رحمه الله يعمد إلى الرواة ويعمد إلى الأحاديث فيقسمها إلى ثلاثة أقسام، ويعمد إلى الرواة فيقسمهم إلى ثلاث طبقات. أما أحاديث القسم الأول فهم الذين يعنى بهم ويتقصاهم ويوردهم في كتابه، وهم الثقات الحفاظ الذين جمعوا بين العدالة وتمام الضبط، فهؤلاء يتقصى خبرهم وأحاديثهم، فإذا فرغ منهم أتبعهم بروايات الطبقة الثانية، وهم العلماء المشتغلون بالحديث الذين توافرت فيهم شروط العدالة. وأما من حيث الضبط فهم ضابطون في الجملة، وإن أثر عن بعضهم خطأ لكنهم يعتبرون من الضابطين أي من الحفاظ. وقد بين الإمام مسلم رحمه الله علامة الحكم على الحديث الحكم على الراوي بأنه ضابط، ذلك أنه يتابع حديثه ويقارن حديثه بأحاديث الحفاظ، فإذا وجده يوافقهم في أغلب الأحيان، وأن المخالفة يسيرة ونادرة، فهذا يعد ضابطا لحديثه حافظا له. أما إذا كثر خطأه وفحش وكثرت مخالفته أو تفرده بما لا يوافقه عليه الحفاظ الضابطون، فهؤلاء هم المناكير، وهؤلاء هم الذين لا يعرج الإمام مسلم على حديثه. ولذلك قال هذا بعبارة صريحة، قال فأما ما كان منها عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم يعني متهمين، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. وسمى لنا رواة من هذا النوع، قال كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم. هؤلاء ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، فهو لا يتشاغل بحديثهم، وهؤلاء مطعون في عدالتهم حيث رموا بالكذب واتهموا به. وأما من كثر غلطه وفحش حتى أصبح منكر الرواية، فهذا أيضا لا يتشاغل الإمام مسلم بحديثه. وهذا النوع من الذين فحش خطأهم وكثر وغلب وأصبح الغالب بحيث يتفردون بروايات لا يشاركهم فيها الحفاظ أو يخالفون الحفاظ، فتفردهم ومخالفتهم تعتبر سلبا لعدالتهم، ولهذا يلحقون بمن قدح في عدالته، وإن لم يتهموا بالكذب لكن لما كان عدم استعدادهم للحفظ والضبط هو السائد على حديثهم، لذلك ألحقوا بمن اتهم وبمن عرف بالكذب. ولهذا أيضا الإمام مسلم رحمه الله وعد أنه لا يتشاغل بحديثه. قال رحمه الله: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط. امسكنا ايضا عن حديثهم اي لا نخرجه، ثم استطرد قائلا مبينا كيف يعرف المنكر من الحديث. قال: وعلامة المنكر في الحديث المحدث اذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من اهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم او لم تكد توافقها، خالفتها في غالب الاحيان او ان الموافقة قليلة. وقد يكون الراوي يتفرد بروايات لا يتابع عليها، فما دام تفرد بها ولم يتابع عليها او خالف من هو احفظ منه وصفت رواياته بانها منكرة. فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن ابي انيسة والجراح بن المنهال ابو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. قال: فلسنا نتشاغل بحديثهم، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة، وبهذا يكون ضابطا لحديثه حافظا له. من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن من في ذلك ما على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه يعني تفرد به قبل زيادته، لأن أهل الحديث عندهم قاعدة يعملون بها وهي أن زيادة الثقة مقبولة، وبالغالب إن زيادة الثقة يعني فيما يتفرد به، لأنه إن شاركه غيره فلا يسمى زيادة ولا يسمى تفرد، وإنما يكون الحديث معروفا حيث تعددت مصادره. أما إذا اقتصر مصدره على واحد فزيادته تعتبر زيادة مقبولة وتفرده يعتبر تفرد مقبول، ولذلك الحديث الصحيح قد يتفرد به الراوي ويقال هذا من أفراده، والتفرد لا يعتبر علة، وإنما العلة في أمثال هؤلاء المخالفة. ولذلك عرف الحديث الشاذ بأنه ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه. أما المنكر عند علماء الحديث فيكون من جهتين، فيكون في حالين: الحالة الأولى أن يخالف الضعيف الثقات، فإذا خالف الراوي المضعف الثقات عرفنا أنه أخطأ فيما روى، والحال الثانية أن يتفرد الضعيف بالرواية حيث لا يتابعه ولا يوافقه عليها الثقات. فالتفرد في حال الضعيف يعد علة بخلاف التفرد في حال الثقة، فإنه لا يعد علة ويقبل، وهذا هو الذي يسمى بزيادة الثقة. وهذه الزيادة سواء تفرد بها ابتداء أو أنه تفرد بها دون أن يشاركه من روى وشاركه في الرواية حيث زاد عليهم، فكلها مقبولة. هذا ما أشار إليه بقوله هنا، قال والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. لأن هؤلاء ليسوا على ضبط تام واشتهروا بسوء الحفظ، فإذا تفردوا عن الثقات برواية أو خالفوا الثقات ترد روايتهم. وسبق أن ذكرنا في درس ماض أن علماء الحديث عمدوا إلى أئمة الرواية أئمة الحديث، فقسموا تلاميذهم إلى 5 أقسام. قبلوا رواية البعض وردوا رواية البعض، وبعضهم قبلوا روايتهم على التفصيل. أما الطبقة الأولى وهم الثقات الحفاظ العدول الضابطون تام الضبط، إذا أطالوا ملازمة شيوخهم تقبل روايتهم دون أي استثناء، سواء وافقهم غيرهم فيها أو تفردوا بها أو خالفهم غيرهم فيها، وهذا الذي يسمى بزيادة الثقة. فهؤلاء قد بلغوا من الضبط والعدالة غايتها، وانضاف إليهم طول الملازمة. أما إذا كان الراوي عدل ثقة تام الضبط لكنه ما طالت ملازمته وإنما روى عن شيخه ومكث عنده فترة يسيرة، فهذا تقبل روايته فيما وافق فيه الثقات. وأما ما خالف فيه الثقات فهذا الذي يسمى بالشاذ، وهو رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه. وهذا في شرط الإمام البخاري. والإمام مسلم رحمه الله في نظره أن الطبقتين في درجة واحدة يعتبران في درجة واحدة. أما الطبقة الثالثة وهم العدول الضابطون ضبطا خفيف الحمد لله المشاركون في الرواية، هؤلاء إذا أطالوا الملازمة فإن طول الملازمة يعني يقتضي أن يزيد ضبطهم وأن تقل أخطاؤهم، فهؤلاء أيضا إذا رووا عن شيوخهم فإن وافقوا أقرانهم قبلت روايتهم، وإن تفردوا بروايات تقبل روايتهم، لكن إن خالفوا ترد روايتهم وتعتبر من الروايات الشاذة. ومحل الخلاف فيما يتفردون به من روايات، هل يقبلها العلماء أو لا؟ ظاهر كلام الإمام مسلم رحمه الله أنه لا يقبلها، وصنيع الإمام البخاري أنه لا يقبلها، لأن تفرد هؤلاء ما داموا لم يبلغوا حد الثقة فهو محل توقف. الطبقة الرابعة قوم عرفوا بالرواية وشاركوا العلماء في الرواية وعرفوا بالعدالة، لكن ضبطهم فيه خفة يعني قد يخطئون، هؤلاء أيضا جمعوا إلى هذه المثلبة وهي عدم الضبط التام قلة الملازمة، أي لم يطيلوا ملازمتهم لشيوخهم، فهؤلاء تقبل رواياتهم التي وافقوا فيها على سبيل الاعتبار وعلى سبيل المتابعة، أما ما يتفردون به أو ما يخالفون فيه فترد روايتهم. الطبقة الخامسة قوم طعنوا في عدالتهم، فهؤلاء ترد روايتهم ولا يلتفت إلى طول ملازمتهم أو قصرها لأن أحاديثهم غير مقبولة. هذه الطبقات الخمس. الإمام البخاري رحمه الله كان يأخذ من الطبقة الأولى، والطبقة الثانية يعني يعمل بها في المتابعات والشواهد. الإمام مسلم رحمه الله هو يسوي بين الطبقتين الأولى والثانية ويأخذ من الطبقة الثالثة على سبيل المتابعات والشواهد، وقد يأخذ من الطبقة الرابعة فيما وافقت، وما عدا فلا يقبل روايته. هذا الذي أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله بقوله إنه وضرب المثل بإمامين من أئمة الحديث وهما الإمام الزهري والإمام هشام بن عروة، حيث إن لهم تلاميذ، هؤلاء التلاميذ يصنفون على هذه التقسيمات خمسة أصناف، فتقبل رواية الصنف الأول باتفاق ورواية الصنف الثاني بعضهم يقبلها في المتابعات وبعضهم يقبلها ابتداء كالإمام مسلم، ورواية الطبقة الثالثة يقبلونها في المتابعات، ورواية الطبقة الرابعة قد تقبل فيما وافق فيه الثقات، وأما الطبقة الخامسة فلا يعرج عليها. نعم. الفرق بين المحفوظ والمعروف، المحفوظ ما رواه الثقات وتتابعوا على روايته وخالفهم ثقة، فالذي خالفهم فيه الثقة يسمى شاذ، والذي اتفقوا عليه يسمى بالمحفوظ، فالمحفوظ يقابل الشعر. وأما المعروف فهو ما تتابع عليه الثقات أيضا لكن خالفهم فيه ضعيف، فهذا الضعيف الذي خالف الثقات نسمي حديثه بالمنكر، ونسمي ما رواه الثقات بالمعروف. فالمحفوظ والمعروف روايات الثقات، لكن إن قوبلت برواية يعني خولفت برواية ثقة سمي محفوظا، وإن خولفت برواية ضعيف سمي معروفا. يقول الإمام النووي رحمه الله فيما علقه على كلام الإمام مسلم، قال: فأما ما كان منها عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وهؤلاء الرواة الذين ذكرهم وهو عبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني راوي متهم بالكذب لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، ولذلك ليس له ذكر في كتاب أو في كتب الرواية في كتب الرجال التي تتناول رجال الكتب الستة، ليس له ذكر فيها. وأما عمرو بن خالد فهو عمرو بن خالد القرشي مولاهم أبو خالد كوفي نزل واسط، قال فيه الحافظ بن حجر متروك يعني متهم بالكذب في حديث الناس، ورماه وكيع يعني ابن الجراح الإمام المشهور بالكذب، رماه بالكذب، فهو إذا من الوضاعين. وله رواية في سنن ابن ماجه، له رواية في سنن ابن ماجه، فهو من رواة الكتب الستة أو من رواة بعض الكتب الستة وهو سنن ابن ماجه. قال: وعبد القدوس الشامي، وأيضا عبد القدوس الشامي ليست له رواية في الكتب الستة، وهو ممن عرف بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار كما قال الإمام مسلم. ومنهم محمد بن سعيد المصلوب، وهو محمد بن سعيد بن حسان ابن قيس الأسدي الشامي المصلوب، قيل إنهم قلبوا اسمه على 100 وجه، يعني الرواة الكذابون لقبوه بألقاب وكنوه بكنى وسموه بأسماء غير اسمه، كل ذلك ليعموا على الرواة حالة وينفقوا أو ينفقوا روايته. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث كشف علماء الجرح والتعديل عن هذه الأعمال وعن هذه المحاولات من أجل تنفيق سلعته. قال: كذبوه، أي رموه بالكذب. وقال أحمد بن صالح: وضع 4000 حديث وقتله المنصور على الزندقة. ويذكر عنه أنه لما جيء به ليقتل قال على سبيل التشكيك: أين أنتم؟ لقد وضعت فيكم 4000 حديث. 4000 حديث وضعتها منتشرة بين الناس، يعني كأنه يظهر للناس أنه قد أدى رسالته التي عاش من أجلها، وأنه لا يأسف على قتله لأنه قد حقق غرضه. لكن أجابه المنصور وقال له: ما يضرنا أنك وضعت فيما وضعت، لأن هناك من الجهابذة ومن العلماء من يكشف عنها ويبين حالها ولا يضر. وهذا الذي قاله يحتمل أن يكون صحيحا، ويحتمل أن يكون من باب التلبيس، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. لأننا اليوم لو تتبعنا ما كشفه العلماء وما بينوه من أحاديث موضوعة، لا سيما وأنه يزعم أن هذه الأحاديث وضعت في الحلال والحرام، لا نجد هذا العدد، لا نجد هذا العدد. وأن الأحاديث التي كشفها العلماء ونسبوها إليه لا تصل هذا العدد، فهو إذن زيادة في التشكيك، وهو إذن الغرض من هذا أن يشكك المسلمين في حديثهم الذي يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا داب الزنادقة، وهذا شأنهم إن ما استطاعوا أن يبثوا سمومهم بطريق إيجابي يبثوها بطريق سلبي حيث يشككون الناس في ذلك. قال: قتله المنصور على الزندقة. وصلبه، ولذلك سمي بالمصلوب. هو من الطبقة السادسة، يعني من الطبقة التي عاشت بعد زمن التابعين، روايته عن التابعين، فهو من أتباع التابعين، يعني من كبار أتباع التابعين. أخرج له الترمذي وأخرج له ابن ماجه. وفي الحقيقة إن الإمام الترمذي عندما يخرج له يشير إلى أن هذا من رواية محمد بن سعيد المصلوب، وأنه مضعف في الرواية. والإمام الترمذي من منهجه أنه قد يروي عن بعض الضعفاء، لا للاحتجاج بما يروي عنهم، لأنه رحمه الله كان من منهجه ومن طريقته في الرواية أنه يورد الأحاديث التي يحتج بها أهل العلم. كل الأحاديث التي احتج بها أهل العلم وساقوها ليقيموا بها الأدلة على إثبات حكم أو على إثبات أمر، ما دام قد تبنى هذا الحكم وذلك الأمر إمام من الأئمة، فالإمام الترمذي يورد حديثه، لكنه مع إيراده الحديث يبين ما فيه من إيه؟ من علة. ولذلك لا تعتبر هذه الرواية يعني مما التبس على الإمام الترمذي، بل هي من الروايات التي رواها ليكشف عن علتها. وأما الإمام ابن ماجه رحمه الله فمعروف منهجه أنه سلك منهج المتقدمين، هذا المنهج الذي يندرج تحت قولهم من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل، فهو رحمه الله يسوق الإسناد وعلى من يريد أن يستدل أن ينظر في هذه الأسانيد. قال: وغياث بن إبراهيم، وهو أيضا ليست له رواية في الكتب الستة، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. قال: هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون، لا يتشاغل بأحد منهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث. قال: ومسور بكسر الميم، وعبد القدوس الشامي بالشين المعجمة نسبة إلى الشام، هذا هو الصواب فيه. وحكى القاضي عياض أن بعض الشيوخ من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة يعني السامي. قال: وهو خطأ، وهو خطأ كما قال، يعني أن الإمام النووي يؤكد خطأ من ضبطه بالسين المهملة، وهذا لا خلاف فيه. وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد، روى عن عكرمة وعطاء، يعني روى عن التابعين وغيرهما. قال ابن أبي حاتم: قال عمرو بن علي الفلاس شيخ الإمام البخاري أحد علماء الجرح والتعديل، قال فيه: أجمع أهل العلم على ترك حديثه. فهذا عبد القدوس الذي عناه مسلم هنا. قال: ولهم آخر اسمه عبد القدوس ثقة، وهو عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الخولاني الشامي الحمصي، سمع صفوان بن عمرو والأوزاعي وغيرهما، روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، يعني الإمام صاحب المؤلفات، وآخرون من كبار الحفاظ، من كبار الأئمة الحفاظ، من كبار الأئمة والحفاظ. قال أحمد بن عبد الله العجلي والدارقطني وغيرهما: هو ثقة، وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، يعني إنما ذكره للتمييز، ليميز بينه وبين عبد القدوس الشامي الأول الذي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. وأما محمد بن سعيد المصلوب، قال: فهو الشامي، فهو الدمشقي، أحسن. وأما محمد بن سعيد المصلوب فهو الدمشقي، كنيته أبو عبد الرحمن، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو قيس، وهذا يعني التغيير في الكنية من أجل التعمية على الرواة. قال: وفي نسبه اختلاف، وفي نسبه واسمه اختلاف كثير جدا، لا نعلم أحدا اختلف فيه كمثله. وقد حكى الحافظ عبد الغني المقدسي عن بعض أصحاب الحديث أنه يغلب اسمه على نحو 100. قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، قتل وصلب في الزندقة. وقال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر في الزندقة، حديثه موضوع. وقال خالد بن يزيد سمعته يقول إذا كان كلام حسن لم أرى بأسا أن أجعل له إسنادا، يعني فكأنه يتعمد الوضع. ولهذا جوزي بنقيض فعله حيث رمي بالزندقة وصلب وقتل مصلوبا. قال وأما غياث بن إبراهيم فبالغين المعجمة، وهو كوفي كنيته أبو عبد الرحمن. قال البخاري في تاريخه تركوه. والإمام البخاري رحمه الله كثيرا ما يستخدم هذه الألفاظ، يقول تركوه، وتارة يقول نزكوه، وتارة يقول رماه فلان بالكذب، يعني يحكي عن غيره. ويروى عنه رحمه الله أنه قال ألفت كتابي يعني التاريخ وإني لأرجو أن لا أكون قد اختبت أحدا، وذلك لأنه يأتي بعبارات يحكي فيها أقوال غيره مقرا له بها، ولا يستخدم أيضا الألفاظ الصريحة. فإذا أراد أن يرمي راو ويتهمه يقول فيه نظر، أو يقول تركوه، سكتوا عنه، هذه ألفاظه التي يستخدمها رحمه الله. نعم، هي ليست من المعاريض، لأن المعاريض تحتمل معنيين، لكن هذا مصطلحات، هذه مصطلحات سار عليها رحمه الله وعرفها عنه تلاميذه بكثرة استخدامه لها وتفسيره، لأنه قال إن الراوي الذي يقول فيه نظر أو تركوه لا تحل الرواية عنه. وهكذا سكتوا عنه. قال وقال البخاري في تاريخه تركوه. وأما قوله وسليمان بن عمرو أبو داود فهو عمرو بفتح العين وبواو في الخط، يعني أن اسمه يضبط بفتح العين وتضاف إلى اسمه، يضاف إلى اسمه حرف الواو. وهذا اصطلاح اعتاد الكتاب أن يكتبوه يفرقون فيه بين عمر وعمر، بين عمر وعمر، فهو عمرو بفتح العين وبواو في الخط، وأبي داود كنية سليمان هذا، والله أعلم. قال وأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع، يعني أن يخترعه قائله ابتداء من عنده وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أخذ الواضع كلاما لغيره، أي كلاما لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه إليه فوضعه وجعله حديثا. وربما وضع كلاما من عند نفسه. قال وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها، لأنها خرجت من غير معدن النبوة. والمراد بالركاكة هنا ركاكة المعنى، وإن جمعت بين ركاكة المعنى وركاكة اللفظ فذلك أظهر. وقد ضبط علماء الحديث وضعوا ضوابط لتعريف الحديث الموضوع ولأسباب الوضع في الحديث ولعلامات للوضع في الحديث، كل ذلك يدل على مدى عنايتهم واهتمامهم، بحيث لا يستغرب الإنسان ولا يستكثر أن علماء الحديث استطاعوا أن يحصوا كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس من كلامه، إما من خلال معرفة مصادر هذه الروايات حيث نسبت إلى أصحابها، وإما من خلال تتبع أسانيدها، بل من خلال تتبع متونها. فإن مما اشتغل به علماء الحديث خاصة كبارهم أمثال الإمام العراقي وأمثال ابن قيم الجوزية والإمام السيوطي وغيرهم الذين ألفوا مؤلفات يبينون فيها كليات، يقولون كل حديث يتناول الموضوع الفلاني فهو كذب. ألف بذلك لحافظ العراقي كتاب سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، المغني عن حمل الأسفار جمع سفر يعني حمل الكتب، في الأسفار جمع سفر يعني كتاب صغير يكفيك تحمله تستطيع أن تعرف من خلاله ما صح وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وألف في ذلك الإمام ابن قيم الجوزية كتابه المشهور والذي سماه المنار المنيف في معرفة الضعيف والموضوع والصحيح، ويذكر في كتابه كليات، كل حديث يتناول الموضوع الفلاني فهو مكذوب موضوع إلا حديث كذا وكذا، ويذكر المستثنيات. وهذا الذي صنعه أيضا كتاب عالج فيه ونقد فيه متون الأحاديث، وهذه مسألة تعد سبقا لعلماء الحديث وترد على دعاوى ادعاها بعض المحدثين يعني في بداية القرن السابق، بعض الكتاب المحدثين وبعض الأدباء وبعض الباحثين، إن علماء المسلمين عنوا بما يسمى بالنقد الخارجي ولم يعنوا بالنقد الداخلي، ويقصدون بالنقد الخارجي يعني الأسانيد، فهم ضعفوا كثير من الأحاديث اعتمادا على أسانيدها، حيث إن كل حديث جاء في سنده راو مضعف حكموا بضعفه بصرف النظر عن ما يحمله المتن، واعتبروا أن عدم نقد المتن والنظر في المتن اعتبروها مثلبة، واعتبروها يعني أمر انتقصوا فيه المحدثين، وفي الحقيقة إن هذا القول غير مسلم وغير صحيح، بل إن علماء المسلمين اعتنوا بنقد المتن كما اعتنوا بنقد الأحد الأسانيد، وكثيرا من الأحاديث حكموا عليها بالوضع، قالوا لأنها لم تخرج من مشكات النبوة، وأن متونها فيها من الركاكة وفيها من ما يناقض ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، وهو باب يعني نظروا فيه وعالجوا ما فيه من قضايا بحيث يردون على من انتقصهم في هذا الباب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لعلماء المسلمين. فالمسلمون نظروا في الأحاديث، نظروا في متونها كما نظروا في أسانيدها. نعم، النظر في الأسانيد كان أكثر وأوضح ومستوعب استيعاب أكثر، ذلك لأن الرواة الذين رووا الأحاديث خاصة في الطبقات الأول، طبقات الاحتجاج، كانوا كثيرين، والواحد منهم قد يروي عددا من الأحاديث، لذلك كان تتبع العلماء للرواة كثيرا، لكنه لا يعني أنهم لم يهتموا بمتون الأحاديث. الأمر الثاني إن النظر في المتون أيضا يحتاج إلى دقة وإلى استيعاب، ويحتاج إلى مقابلة ومتابعة وتوافق وتعارض مع سائر الأحاديث، بل مع ما جاء في كتاب الله، وهذا أمر يتطلب ممن ينظر فيه أن يكون على سعة علم واستيعاب. ولأن أيضا كثير من الأحاديث النبوية جاءت مطلقة ومقيدة، وبعضها منسوخ وبعضها خاص وبعضها عام، وهي تحتاج أيضا إلى معرفة، بحيث لا يتسرع الإنسان في الحكم على الحديث بأنه موضوع أو بأنه مقبول إلا إذا أخضعه لهذه الدراسة. لذلك الذين اشتغلوا بنقد المتون كانوا أقل من الذين اشتغلوا بنقد الأسانيد. قال: واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، أنه حرام. قال: وشذت الكرامية الفقة المبتدعة فجوزت وضعه في الترغيب والترهيب، جوزوا وضع الحديث خصوصا إذا كان في باب الترغيب والترهيب والزهد. قال: وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين أو المتسمين بسمة المتسمين. قال: وقد سلك بعض مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهد، يعني الذين يتحلون المتحلين بسمة الزهاد ترغيبا في الخير في زعمهم الباطل. ومن هؤلاء ما يروى عنهم نوح بن أبي مريم، والذي وضع أحاديث في فضائل سور القرآن سورة سورة، يقول: من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا. وهو من لم يكن من أهل العلم، وإنما كان من الجهال الذين يدعون الزهد. وعندما دخل عليه أهل العلم وسألوه ما مصدره وعمن يروي هذه الأحاديث، وإن كان قد وضع لها أسانيد، تارة تروى عن ابن عباس وتارة تروى عن ابن مسعود، قال: أبدا، أنا يعني لما رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق أردت أن أوجههم إلى القرآن، فوضعت هذه الأحاديث احتسابا، يعني أنه يحتسب ذلك عند الله. وبئس ما صنع، فإن الاحتساب لا يكون بالكذب. ويكفي في فضائل القرآن ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لو لم يرد في فضائل القرآن إلا هذا الحديث لكان كافيا، وهو مغن عما فعلته وصنعته يدا نوح أو أبو عصمة نوح بن أبي مريم. قال: وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد ترغيبا في الخير في زعمهم الباطل، وهذه غباوة ظاهرة وجهالة متناهية. ويكفي في الرد عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وسنزيد هذا قريبا شرحا في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما قوله وتوليد الأخبار فمعناه إنشاؤها وزيادتها. قال رحمه الله، يعني قال الإمام مسلم: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. قال: هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة، يعني ما يتفرد به الثقة، بعضهم قد يسميه منكر ويقول هذا من منكرات فلان، لكن الغالب أنهم لا يطلقون وصف المنكر إلا على ما يردونه من الأخبار، على ما يردونه. ونحن ذكرنا في أول الدرس أن ما يتفرد به الثقة يسمونه بالفرد، بالغريب وليس بالشاذ. الشاذ شرطه المخالفة أو يسمونه بزيادة الثقة، وقد يطلقون عليه الحديث الفرد أو الحديث الغريب لأنه مقبول. وأما الذي لا يقبل هو المخالف، والمخالفة تسمى بالشذوذ. والحديث الشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. فإذا كان المخالف ضعيفا يسمى حديثه بالمنكر. نعم. هو هنا يريد به قيد، كأنه يقسم المنكر إلى قسمين، مردود وغير مردود، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن كل منكر مردود. لأنه يقول هنا قال الذي ذكره رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود. نعم. ها؟ وقلنا نحن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وهو مردود لا يقبل، لأنه دليل على أن هذا الثقة اضطرب فيه وأخطأ. قال إذ وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا، وهذا الذي يسمى بالتفرد ويسمى بزيادة الثقة. وقوله أو لم تكد توافقها معناه لا توافقها إلا في القليل. قال أهل اللغة كاد موضوعة للمقاربة، فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل، كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل، كقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي هو لم يخطف أبصارهم، يعني كاد إذا كانت مثبتة تكون للمقاربة، لكن إذا سبقها نفي لم يكد كذا يكون ليش؟ للتقليل. وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد البطء، بعد البطء أو بعد بطء، يعني للتقليل. وإن شئت قلت لمقاربة عدم الفعل كقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال رحمه الله فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وغيره وعمر بن صهبان. قال أما عبد الله بن محرر فهو بفتح الحاء المهملة وبراءين مهملتين الأولى مفتوحة مشددة هكذا هو في روايتنا محرر، وفي أصول أهل بلادنا، يعني في النسخ التي وجدت عند الإمام النووي، وهذا هو الصواب. وكذا ذكره البخاري في تاريخه وأبو نصر بن ماكولا، يعني ذكره في كتابه. وكتاب أبو نصر بن ماكولا ما هو؟ الأسماء والكنى. الكنى أبو نصر بن ماكولا المشهور بالدولابي له كتابه الكنى. وأبو علي الغساني الجياني في كتابه تقييد المهمل. والله سبحانه وتعالى أعلم.